اي كريزي هذا في خاطر قاول الدرب لايف ستوديو موغادور والدرب اسمع هذا ميساج ولا الدرب لا ولا فافا واخا خويت الدرب غتبقاو ديما لا فامي دمكم في دمي نبغيكم تكونوا صافا ان شاء الله من بعضياتكم وان شاء الله وفي لا فامي سمعوني لا خويت كارتي ومشيت باش نجيب دي لما نلقاها وتصوّق على فامي حيت خاص كلشي يعيش بخير كي بغيت قاوديكم طابيتيد ومرفعينكم صامي عيشكم صامي ملعقينكم صامي غنديروا العقا كاملين وتعيش لا فامي ناغوصي نصرف اوعى محروس صديقي مادي سامي ربي قدرنا تاني جات كل ما مقدر ما بغيتش نبقى نشوف انا خوتي كتعاني يعلبوا وحالة خاصي تبدل هاد المنظر صحة غتسرق الشمس في دربنا عاوتاني جامي ما نسيتكم وجامي ما نسيت واخا دازو ايام واخا يدوزو ديزاني معاكم ومنكم في بالي فين ما مشيت جوج الفي ديال كريزي بايكم داني خصنا نجيبو الملاي باش قالي في الدرب يعيش عارف كل واحد فيكم مشاكل اللي كيعيش واحد واحد حاس بيكم واش انا مراضيش مراضيش يا والله مراضيش هتلقوا كيفاش عايشين عليها مراضيش فقر بطالة دروقة تهريش ديما الحالة مالا كتشي غير في الدرويش هادشي راه فاطر الراب هادشي ولا عندي حرب حرب معاك روش الحرام اللي مهمشين هاد الدرب بديت في الدرب الموت في الدرب وكاع داكشي اللي درتو باش يتصوب هاد الدرب قالوا لي شكون وراك مين جبتي هاد القلب قلت لهم مع الله مورا داري ولا الدرب ولاد الشاب اللي بحالي بحالو اولاد الشاب اللي كبرت انا بحالو من تما كنش الحرام اللي ما بغيتوش ديرو الحل ما كاينش الحل حيت الحل ماشي في حالكم غندير الحل حيت حالي هو حالو من ريس كاع عمري دابا نتوما اللي سيرو في حالكم Nigga, Bravo. Bravo.